يذهب للحج ويدفع الأموال الطائلة ويتحمل الغربة والمشاق والسفر، ثم لا يبتغي من حجه إلا أن ينال رضا الناس. ما هذا الإنسان العجيب الذي يفضل رضا الناس على رضا الله، ويفضل ما عند الناس على ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمرنا إلا لنتعبد الله، ولا نرجو من عبادتنا إلا وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهو الذي يقول سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. اسمعوا إلى قول ربكم: يا من تراءون الناس في خشوعكم، يا من تراءون الناس في إظهار الخشوع والأعمال الحسنة، ولا تريدون إلا وجه الناس، ولا تريدون إلا الثناء من الناس. اسمعوا ما يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. وفي رواية: من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. فسمى الرياء شركا، وتبرأ الله من صاحب الرياء، ولكن الناس تستهين بذلك، نسأل الله العافية. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، من خطورة الرياء، فقال: إنه أخفى من دبيب النمل. فالإنسان لا يشعر، الشيطان يستولي عليه، ويصبح هذا الشيطان وليه فيوسوس له: انظر إلى فلان ينظر إليك، فأحسن صلاتك حتى يقال لك إنك خاشع، إنك صادق، إنك مؤمن. فيحول نيته من إرادة وجه الله إلى إرادة الاستحسان من الناس، نسأل الله العفو والعافية. هل تدرون أيها الأحباب من أول من تسعر بهم النار؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي يشرب الخمور، وليس الذي يسرق الناس، أول من تسعر بهم النار رجل حفظ القرآن، جمع القرآن، ورجل جاهد في سبيل الله، ورجل أعطاه الله مالا فأكثر من التصدق. هذا الذي جمع القرآن وحفظ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيقال: لما جمعت القرآن ولما حفظت القرآن؟ فيقول: يا رب، حفظت كلامك وعلمته الناس. فيقول الله له: اسمعوا أيها الأحباب، خطورة الرياء في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يوم تلقى الله. يقول الله له: كذبت، جمعت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يقذف به في النار، نسأل الله العافية. هذا الذي يحفظ القرآن، والله أنا أعجب منه، يحفظ القرآن ثم يتعالى على الناس، يحفظ القرآن ويغتر بما حفظ، ويريد أن الناس، كل الناس يعاملونه بإحسان، يتعالى على الخلق. لماذا أخي أنت حفظت كلام الله فينبغي عليك أن تتواضع لله وتتواضع للناس. لماذا هذا التعالي؟ هذا شرف للإيمان وليس للتعالي على الإنسان. وأعجب من رجل يجاهد في سبيل الله ويقاتل بقوة وبشجاعة، لا يقاتل إلا ليقال شجاع، هذا الذي يأتي يؤتى به إلى الله ويقول له لما قاتلت، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك، قاتلت من أجل دينك، فيقول الله له كذب، قاتلت ليقال شجاع، يعني أنت لا تريد وجه الله، أنت تريد الثناء من الناس، فالله يقول له كذب ثم يطرح به في النار، نسأل الله العافية. وهذا الذي يتصدق ويكثر من التصدق، يا ناس شوفوني أنا عم بتصدق، يؤتى به يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب العظيم سبحانه وتعالى، فيقول يا رب تصدقت في سبيلك، أعطيت فلانا وفلانا وفلانا، فيقول الله له كذب، تصدقت ليقال كريم جواد وقد قيل، ثم يقذف به في النار، نسأل الله العافية. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. خافوا الله في أنفسكم وأخلصوا لله أعمالكم، صححوا إيمانكم، فالرياء أحبابي وإخواني هو نقض للتوحيد وخلل فيه، لأن الإخلاص دليل صدق التوحيد، المخلص يعني توحيده كامل صحيح، يتعبد الله بصدق، يتعبد الله العبادة الصحيحة. أما الرياء فهو دليل على ضعف إيمانك وضعف يقينك، دليل على جهلك بالرب، دليل على جهلك بعظمة الرب، دليل على جهلك بعظمة ثواب ما عند الرب. لذلك يحتاج منا الأمر إلى أن نراقب أنفسنا وأن نخلص نياتنا وأن نصحح إيماننا وأن نصحح قصدنا، فلا يكون قصدنا من التعبد إلا نيل وجه الله سبحانه وتعالى. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله أيها الأحباب، لا تظنوا أن المرائي عقوبته سهلة وعقابه هين، أبدا، بدلا من أن يأخذ حسنات على أعماله وعباداته، تعالوا بنا سريعا لنتعرف على بعض هذه العقوبات. أول العقوبات التي يتعرض لها المرائي الذي يشرك في نيته غير الله أن الله يتبرأ منه، كما ذكرنا لكم في الحديث الذي يقول الله فيه: فأنا بريء منك. وحينما يتبرأ الله منك يا مسكين كيف سيكون حالك؟ ثم يغضب الله عليك، فأنت أغضبت الله، جعلت الناس أعظم من الله، وجعلت ما عند الناس أعظم ما عند الله، فلذلك الله يغضب عليك. وغضب الله أيها الأحباب لا يطاق، غضب الله داء لا دواء له، فلا تعرض نفسك لغضب الله، فمن غضب الله عليه هلك والله، لا نجاة له إلا بالفزع إليه والفرار إليه سبحانه وتعالى. ثم أخي الحبيب، الله يعاملك بضد ما قصدت، فإن أردت أن يمدحك الناس على عكس ذلك الناس سيسيئون إليك، والله سيفضحك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فضيحة ثلاثية. أعظم تلك الفضائح يوم القيامة، يوم ينادى عليك الناس، ينادى عليهم: أين الصادقون؟ أين مقيم الليل؟ أين أين أين؟ وأنت أيها المسكين ينادى عليك: يا غادر، يا مرائي، يا فاجر. هل تحب أن تنادى أمام الخلائق بهذه الأوصاف؟ ثم بدلا من أن تأخذ الحسنات تأخذ العقاب الشديد من الله، تتعب نفسك في الدنيا وتتعبد، ثم بدلا من أن تأخذ الحسنات تأخذ العقاب الشديد. والله إن هذا لهو الخسران المبين، إن هذا لهو الخسران المبين. عودوا إلى الله، عودوا إلى الله وصححوا أنفسكم ونياتكم، لعل الله سبحانه وتعالى يشملنا برحمة منه عظيمة إن شاء الله. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا يا رحمن، واعف عنا يا عفو، وارحمنا يا رحمن، واعف عنا يا عفو. اللهم إنك عفو كريم حليم رحيم ودود، تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأحسن نزولهم، وأوسع مدخلهم، وتجاوز عن سيئاتهم، واقبل إحسانهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل يا رب كرما منك وفضلا قبورهم روضة من رياض الجنة،